بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا القرية استطعما أهلها فبغوا يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت علي أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ولم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلقاهما طغيانا وكفرا. فأرادنا أن يبدله ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما واسترجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. ويسألونك عن قرية قل سأتلو عليكم ذكرا. إنا مكننا في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد يا ربي فيعذبه عذابا نكرا. أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادوا لا يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر والحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفيض عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفر بالصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا العباد من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذي ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولو شرك بعبادة ربي أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وإني خفت النوالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل ربي رضيا. كأز زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال ربي اجعل لي آية. قال آيتك لا تكلم الناس 3 ليال سوى فخرج عن قومي من خواب فأوحى إلي من سبر بكرة وعشيا. كأي حفظ كتابي بقوة وأتنا وحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبروا أمي والدي ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من اليمن مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجاما فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لآب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا قضيا. فحملته فانتبذت بمكانا قصيا فجاء المخاض إلى جذع النخلة. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادى من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا دنيا. فخلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قوما تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون مكان أبوك ورأسه ومكانت أمك بريا. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في مال صبي؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. وارضم بوالدتي واملاني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون مكانا لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى فانما قوله كن فيكون. وان الله ربي وربك فاعبدوه ولا صلاه مستقيم. فاختلف الاحزاب من بيني فويل الذي كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وانذروا ممن حسد قضي الامر في غفله وهم لا يؤمنون. انا نحن نرث الارض ومن عليها.

علينا ان العذاب لم كذب وتولى. قال فما ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الاولى؟ قال ان ما عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا وانعامكم ان في ذلك لايات لاولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. ولقد أرينا آياتنا كلها فكذب وابى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلأتينك بسحر مثلك فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدك مزيتي وأن يحشر الناس ضحى. تولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال موسى ويلكم ما تفتروا على الله كلما فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازع أمرهم بينهم وسروا النجوى. قالوا إن هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمروا كيدكم ثم تصفوا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما نكون أول قال بياق فإذا حبال واصي يخيل إليه من سهم أنها تسعى. فأوجس بنفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كل ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنت لو قبل أن أهدى لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو تقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات الذي فطرنا فقم ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربي ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السهل والله خير وابقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر عبادي فضل أطلق بالبحر يبسا لا تخاف درك ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجهودي فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم عدوكم ووعد لكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري. ورجع موسى لقوم أربع لازم قال يا قوم ألمنتكم ربكم وأنا حزن فطغى عليكم عاد ومرضت من يحل عليكم غضب من ربكم فخلفتم موعدي. قالوا ما خلفنا عليك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زيد القوم فقذفناه فكذلك أردت السامري. فأخرج لهم جلس له أخوان فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضر الله ولا نفع. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنه افتتوا بي وإن ربكم ورمان فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح لعاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. قال فما خطوك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا بي فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقوى لا مساس وإن لك موعدا لم تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي غدت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ الرسول ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم اللي بتم العشر نحن نعلم ما يقولون إذ يقول أمثال الطريق دليل اللي بتم الله يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طعاما صفصبا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت أصوات الرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذى له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون به علما. وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمى ظلما ومن يعمل صالحا يؤمنون فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلنا القرآن عربيا وصرفنا فيه من رعي لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقول من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لتضمو فيها ويتضحى بوسوس عليه الشيطان. قال يا آدم ولا أدلك على جزرة الخلد أمك لا يبلى. فأكل منها فبدت لهما سواتهما والطافق يفصفان عليهما من ورط الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبى وربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم ببعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي والعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لكم أكن طب لهم يقول يمشوا في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وطول غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآيات ربها ولم تأتهم بياتما بالصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبل لطغوا ربنا ولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.